قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، يتجدد معكم اللقاء في هذا الملتقى الجميل، ونحن نتحدث عن شيء من فقه الحياة. ما لنا إلا هذه الحياة الواحدة، ثم نصير بعدها إلى الحياة الحقيقية، إلى حيث وعدنا الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في درسنا الماضي قد تكلمنا عن حقيقة الحياة الدنيا، فإني أحدثكم في هذا اللقاء بما فتح الله سبحانه به عن حقيقة الحياة الأخرى، لنفقه هذه الحياة ولنعلمها. فالحياة الحقيقية هي حياتك في الجنة. يقول ربي سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، كما ذكرنا في الدرس الماضي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. دعونا نعلم هذه الحياة، دعونا نفقه هذه الحياة التي ذكر الله سبحانه أنها هي الحيوان، هي حياتنا التي نفخر بها يوم القيامة. أيها الإخوة، من الذي يحدثنا عن الجنة؟ من الذي يحدثنا عن أوصافها؟ يقول ربي سبحانه: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الذي سيعرفنا الجنة هو ربنا سبحانه. أخي المبارك، قبل أن تدخل الجنة هل لا تعرفت على الجنة؟ هل لا عرفتها؟ إذا دخلت الجنة إلى أي باب أذهب؟ إذا أردت أرتوي من شراب أحبه في الجنة، من أي نهر أشرب؟ هل سألت نفسك أخي الكريم عن الجنة؟ هل تعرفها؟ هل ستعرف أين ستذهب إذا دخلتها؟ هل ستعرف أين ستجد طعامك أنت؟ أين ستجد ثيابك؟ أين ستجد راحتك ومتعتك وفسحتك في الجنة؟ دعوني أحدثكم في هذا اللقاء عن جنان الخلود. ما منا من أحد إلا وفي هذه الدنيا همه كبير وغمه كثير، نكد وهم في العمل، هم في البيت، هم في تربية الأولاد، هم هم تصيبه الأمراض، تصيبه الديون، هم تصيب المرأة المشاكل الزوجية، هم هم. لكننا نصبر لعل الله أن يعوضنا الراحة الأبدية السرمدية في جنات الخلود. فما هي هذه الجنة التي صبرتنا على كل هذه الهموم؟ إنها الجنة أيها الإخوة، من الذي سيعرفنا بها ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هاك أخي الكريم شيئا من أخبارها. الجنة سميت جنة لأنها مليئة بالأشجار، حتى أنك إذا دخلت الجنة تجتن أي تختفي داخلها من كثرة أشجارها. أحدثك عن أشجار الجنة، إذا دخلت الجنة أخي الكريم ائتي شجرة اسمها، احفظ الاسم، اسمها سدرة المنتهى. في الجنة شجرة اسمها سدرة المنتهى، ذكرها الله في القرآن لأنها شجرة عظيمة بديعة جميلة. حفظت الاسم، اسمها ماذا؟ سدرة المنتهى. انتبه، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إذا دخلت الجنة اذهب إلى هذه الشجرة. فإن سألتني كيف أعرفها، عرفنا عليها. الجنة مليئة بالأشجار، هل هي هذه أو هذه؟ دلنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على علامتها وعلى وصفها. لها وصف واضح، أول ما تراه تعرف أن هذه سدرة المنتهى. ما وصفها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت سدرة المنتهى فإذا نبقها، يعني ثمارها، كطلال هجر. شفت شكل الجرة؟ سبحان الله، ثمرت هذه الشجرة مثل شكل الجرة. وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. تعرف شكل أذن الفيل؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذا ما كنت تعرف ادخل على الإنترنت واكتب شكل أذن الفيل علشان تعرف يوم القيامة. هذه الشجرة أوراقها شكلها، قال أوراقها مثل آذان الفيلة، يعني في الشكل. أما في الحجم قال في رواية: تكاد الورقة تغطي الأمة. يا الله، هذه سدرة المنتهى. تعرفها من ماذا؟ تعرفها من ثمرتها، وتعرفها من شكل ورقتها. هذه سدرة المنتهى التي يحدثك عنها، اذهب إليها. لكن لماذا تريدني أذهب إلى سدرة المنتهى؟ ماذا سأجد عندها من النعيم؟ اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: فغشيها من الألوان ما لا أدري ما هي، إذ يغشى السدرة ما يغشى. شيء بديع فظيع. إذا أتيت إلى هذه الشجرة ستجد ألوان ما رأيت مثلها في حياتك. يعني بعضنا في هذه الدنيا يفرح أيام العيد لما يفعلون ألعاب ليزرية، أو يفعلون أشكال رائعة نارية. أما إذا جئت سدرة المنتهى ستكحل عينيك بمناظر وألوان وأشكال مزخرفة بديعة ما رأيت مثلها في حياتك. يقول عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها ما غشي تغيرت فما يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. لا إله إلا الله. تريد متع عينيك؟ اذهب إلى سدرة المنتهى، ستجد من البهجة والنعيم والمناظر ما لم تر مثله أبدا في الدنيا، بل ما يستطيع أحد أن يصفه. أخي الكريم، الجنة مليئة بالأشجار. إذا دخلت الجنة اذهب إلى شجرة اسمها، احفظ الاسم، اسمها طوبى، طوبى شجرة في الجنة. ما اسمها؟ اسمها طوبى، وعدها الله في القرآن، وعد الله المؤمنين أن لهم طوبى ولهم حسن مآب. هذه طوبى شجرة في الجنة، لكن إيش من شجرة؟ كيف أعرفها؟ الجنة مليئة بالأشجار، كيف أعرف أن هذه شجرة طوبى التي تتحدث عنها؟ اسمع، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. قبل ما تدخل الجنة يريدك تتعرف عليها. من سيعرفنا عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر لها صفة، أول ما تراها تعرف أن هذه شجرة طوبى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر بالجواد السريع 100 عام ما يقطعها. فهمت الكلام أو أفسر لك؟ يعني الآن أنت لو سرت بالإبل شهر تصل إلى مكة، ولو سرت بالإبل شهرين تصل إلى بيت المقدس. طيب لو سرت بالإبل سنة أو سنتين أو 3 لعلك تلف في الكرة الأرضية. هذا 100 سنة وما هو بالإبل، بالجواد السريع ولا ينتهي ساقها. هذه طوبى اللي ساقها كبير، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. هذه الشجرة التي ساقها 100 عام كبيرة جدا جدا. هذه طوبى التي أحدثك عنها، اذهب إليها. طيب ليش تريدني أذهب إليها؟ ماذا سأجد عندها من النعيم؟ اسمع، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ما فهمنا كيف يعني؟ طيب، جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ثياب أهل الجنة تنسج نسجا أو تخلق خلقا؟ فضحك بعض القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما؟ أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. ثياب أهل الجنة، شوف كانوا يسألون هذه الأسئلة، وانت كيف تدخل الجنة وما تعرفها؟ ثياب أهل الجنة تنسج نسجا أو تخلق خلقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل تتفتق عنها ثمر الجنة. يا ما أجمل هذا. إذا أردت تغير طقم الملابس وتلبس ملابس من أجمل الموديلات وعلى أحدث التشكيلات، ما تتعب تذهب الطقم أبدا. اذهب للشجرة هذه اسمها طوبى، وعلمتك الآن على صفتها. وإذا بك تأتي طوبى، وإذا بطوبى تفتح لك ثمارها أنواع وأشكال رهيبة من أجمل ما يكون من الملابس والثياب، وتلقط منها ما تشاء. يعني إذا أردت أن تغير طقم الثياب، إذا أردت أن تلبس ملابس جديدة، تذهب للشجرة التي اسمها ماذا؟ اسمها طوبى. عرفت كيف شكلها؟ اذهب إليها، وإذا بها تفتح أكمامها عن ثياب كأجمل ما يكون ما رأتها عينك قط. إذا دخلت الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم ادخلنا الجنة يا رب العالمين، اذهب إلى شجرة ذكرها الله في القرآن، شجرة السدر. هل في الجنة شجرة سدر؟ كيف؟ السدر مليء بالأشواك. جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا رسول الله إن في الجنة شجرة ما كنت أظن أنها في الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال شجرة السدر يا رسول الله، إن له شوكا يؤذي وليس في الجنة أذى. كيف؟ يلا كيف؟ الجنة ما فيها أذى، وإحنا نعرف السدر عندنا شجرة الدوم مليئة بالأشواك، حتى تأخذ ثمرة صغيرة طعمها قليل، كم من شوكة تشاك بها وتقعد طول الليل وانت تخرج هذا الشوك. إن في الجنة شجرة ما كنت أظن أنها فيها، لأن لها شوكا يؤذي وليس في الجنة أذى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله وسدر مخضود، إن الله عز وجل قد خضد كل شوكة فأخرج مكانها ثمرة. شفت كل شوكة في السدر اللي عندنا هذا مكانها ثمرة، وإن الثمرة الواحدة لتتفتق عن 72 لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر. الله أكبر. إذا تبغى تتذوق طعام جميل أين تذهب؟ اذهب إلى شجرة السدر، تخرج لك ثمرة، الثمرة الواحدة، شوف الثمرة الواحدة فقط فيها 72 طعم، كل طعم لا إله إلا الله، من أجول ما يكون مذاق ومن ألذ ما يكون طعم، ولا طعم يشبه الثاني. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى إذا كانت هذه شجرة السدر قليلة الثمر في الدنيا سيجعلها الله هكذا، فكيف بشجرة التفاح وكيف بشجرة الموز، كيف بالأشجار المثمرة سيجعلها الله. أخي الكريم، إذا أردت أن تتمتع بمذاق لذيذ من مذاق الفواكه ائتي شجرة السدر في الجنة، وعلامتها أنها شجرة سدر لكن مكان كل شوكة تجد ثمرة. هيا كم معنا الآن من أشجار الجنة؟ حدثتكم عن كم شجرة؟ 3؟ ما شاء الله عليكم منتبهين. صحيح 3. ما هي؟ سدرة المنتهى وطوبة والسدر. خذ الشجرة الرابعة، الجنة مليئة بالأشجار تتمتع متعة ما بعدها متعة. الشجرة الرابعة ذكرها الله في القرآن، ما اسمها؟ الظل الممدود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، الظل الممدود شجرة في الجنة. كيف أعرفها؟ أعطنا وصفها يا عبد العزيز، علشان أول ما ندخل الجنة نتجه لها مباشرة. كيف نعرفها الظل الممدود؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما، الظل الممدود شجرة في الجنة ظلها من كل اتجاه. يا ستجد شجرة في الجنة لها ظل من كل جهة. الأشجار عندنا ظلها من كم جهة؟ ها؟ من جهة واحدة، لكن هذه الظل الممدود ظلها من كل اتجاه. هل في الجنة ظل؟ طبعا فيها ظل. طيب كيف الجنة ما فيها شمس؟ لا يرون فيها شمسا، هذا من عجائب الجنة، فيها ظل وظل ممدود كما أخبر الله رب العالمين، ظلا ظليلا. طيب ليش تريدني أذهب إلى الظل الممدود؟ إيش في هذه الشجرة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في ظلها. يا سلام، الآن من بهجة الدنيا أنك تجلس مع من تحب تتحدث تتكلم تجلس في سوالف تسمع أخبار تسمع أمور وتسمع قصص، ما أجمل هذا، وتجلس تحت الظل الممدود. أنت من؟ قال أنا. أيوة أنت من أنت؟ قال أنا من قوم نوح عليه السلام. الله، تعال تعال تعال، أنتم من قوم نوح عليه السلام؟ أنتم اللي سكنتم الأرض قبل الطوفان؟ تعال تعال، جيب لنا القصة من أولها. الله قص علينا في القرآن قصتكم، ونبغى نسمع القصة منك بالتفصيل، إيش صار معكم وكيف ركبتم، وتسمع قصص في الجنة، سواليف وأخبار. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يلا هات أنت، إيش العلم؟ وإيش الخبر؟ حدث أنت، وإيش اللي معك؟ تسمع أخبار، ودا من قوم كذا، ودا من قوم كذا، وهؤلاء من قوم كذا، وهذا تائب دخل الجنة، تسمع قصته، وهذا رجل فعل صالحة عظيمة فأدخله الله الجنة بسببها، وهذا وهذا وهذا، وتجلس تسمع في الجنة، تجلس مع شهداء تسمع قصصهم في الجنة، تجلس مع أولياء تسمع أخبارهم في الجنة. وهذا من هذا الجالس اللي حوله الناس؟ قالوا ما تعرف هذا؟ هذا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وتجلس وتنظر يا بلال وتسمع أخباره. وهذا من؟ هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تجلس تسمع. وهذا هذا من هذا؟ هذا نبي الله نوح عليه السلام. وتجلس في المجالس تسمع أخبار للأنبياء. وهذا من؟ هذا من؟ صاحب الوجه الأنور، هذا هو رسولك محمد صلى الله وسلم. يا محمد تعال اجلس في مجلسه واسمع لأحاديثه وانظر إلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله ما أجمل هذا. أسأل الله كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا تحت الظل الممدود مع محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما تساوي الدنيا جناح بعوضة وأنت حاضر في تلك الساعة معهم وجالس في مجالسهم. أكرم بها من مجالس وأكرم بها عند الله من بها جالس. والله هنيئا لك. والله ما تساوي الدنيا بهمها بغمها بأموالها، ما تساوي شيئا وأنت تتمتع في جنان الخلود. ليش تقاتل لأجل تدخل الجنة يا قاطع الرحم؟ على إيش؟ على دنيا ما تسوى شيء، على مال ما يساوي شيء، قطعت رحمك وحرمت نفسك الجنة. يا أخي حرام عليك، حرام عليك تقطع الرحم وتقع في هذه الكبيرة. أيها الإخوة، والله الدنيا ما تساوي شيء عند الله. لماذا نحرم أنفسنا من الحياة الأبدية السرمدية ملايين الملايين من السنين، وأن تنغمس في الأنهار وتأكل من الأشجار وتنظر للثمار، تسمع أصوات الأطيار؟ ليش تحرم نفسك؟ قم الآن وصل رحمك، قم الآن واستغفر ربك قبل ما تفاجأ وقالوا عمك مات وخالك دفنوه تحت التراب. يجلس الناس يعزونك وانت تبكي، تبكي على معصيتك انك ما استسمحت منه وفات الاوان. اخي المبارك تب الى الله، جنة عرضها السماوات والارض، والله حرام تضيع عليك. علشان ايش؟ عشان شبر من ارض بتنازع انت ورحمك. علشان ايش؟ عشان كلمة قالها في مجلس كبرها الشيطان في راسك لما قاطعته لا تذهب اعراسه ولا تحضر في اعياده. تحرم نفسك الجنة علشان كلمة؟ لا، هو اللي بدأ، هو اللي أخطأ، هو اللي ما يدخل الجنة، وأنت كمان أنت قطعته وقطعك. وبشر قاطعة الرحم بأنهم لن يدخلوا الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا يدخل الجنة قاطع. فاتق الله وعد إلى نفسك، حذرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو كلامي ولا كلام أحد، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن دخلت الجنة فهنيئا لك. الجنة أشجار، ومن الأشجار الظل الممدود، وإذا جئت الظل الممدود ستسمع من الأحاديث وستسمع من الألحان الشيء الذي ما سمعته في حياتك. قال: فيجلس أحدهم فيتذكر لهو الدنيا. هذا والله أعلم، واحد كان يسمع الأغاني في الدنيا ثم عرف أنها محرمة وأن الله يبغضها ولا يحبها، سماها سبحانه لهو الحديث. اللي يريد يتغنى يا إخوة يتغنى بالقرآن، يقول: رسولي ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبيبنا وقرة أعيننا، يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. فتاب وترك الأغاني المحرمة وصار يستمع ويتلذذ بسماع القرآن، فيتذكر له الدنيا، يتذكر أنه كان في الدنيا شيء اسمه له. قال ابن عباس: فيرسل الله ريحا فتحرك تلك الأغصان بكل لهو في الدنيا. ياه ما أجمل هذا، تسمع ألحان ما سمعتها في حياتك. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتلذذي بلذاذة الأوتار والعيدان. نزه سماعك عن سماع ذياك الغناء وهذه الألحان. أخي الكريم لا يفوتك، تريد تمتع عينك اذهب إلى سدرة المنتهى، تريد تمتع سمعك اذهب إلى الظل الممدود، تريد تستمتع بالطعام اذهب إلى شجرة السدر، تريد تستمتع بالثياب اذهب إلى شجرة الطوبة. كم شجرة معك الآن؟ ها؟ 4 أشجار. ولو جلسنا نتحدث، الجنة مليئة مليئة بالأشجار، ما تمل ملايين الملايين من السنين وأن تنظر لأشجارها ولا تمل من نعيمها. هذه شجرة كذا وهذه شجرة كذا، شيء بديع يا إخوان. الإنسان منا يذهب إلى فسحة ويجلس في المكان ساعة ويمل منه، مع أن مكان فيه خضرة وفيه ماء لكن يمل. أما الجنة سبحان الله ما تمل، مليئة بالأشجار ومليئة بالثمار ومليئة بالأطيار، شيء لا يمكن تتخيله. فلا تحرم نفسك الجنة. الوقت يمضي معنا وقد حدثتك عن 4 أشجار من أشجار الجنة، لكن اسمح لي قليلا أحدثك عن النار، وأخبرك أيضا أن هناك شجرة في النار. معقول النار فيها شجرة؟ النار تأكل الأشجار؟ نعم النار فيها شجرة، لا وشجرة تخرج من أصل الجحيم، من قعر جهنم. جعل الله فتنة للظالمين، يقولون كيف إلا وفي شجرة تخرج من أصل النار، تنبت من قعر جهنم. أعوذ بالله منها من شجرة، إيش من شجرة هذه مخيفة؟ شجرة من خبثها ونتانتها وقبحها تنبت في النار. عادت لو سمعت اسمها بتخاف، اسمها مرعب، اسمها شجرة الزقوم، اسم يخوف. إذا عرفت اسمها فاستعد بالله من شكلها، اسأل الله ألا ترى شكلها لأن شكلها مرعب أيضا. ما هي مثل طوبة ولا هي مثل سدرة المنتهى أبدا، أعوذ بالله، شكلها يفزع يفزع. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يذكر لنا منظرها، تدري إيش قال ربي؟ قال عن رؤوس، قال عن طلعها، طلعها طلعها يعني ثمرها، الثمر دائما يجي شكلها طيب، أما هذه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أعوذ بالله، لو رأيت شيطان لأغمي عليك من الخوف، هذه اللي ثمرها عاد كيف شكلها الباقي، لا حول ولا، أعوذ بالله منها. إذا عرفت اسمها وعرفت شكلها استعذ بالله ألا تذوق طعمها، طعمها مؤلم موجع. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب لنا طعمها، تدري ماذا قال؟ قال لو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة قطرت على أهل الدنيا، تدري ما الذي سيحدث في العالم؟ لأفسدت معايشهم، كل طعام في العالم سينتن ويخرب مباشرة. ليه؟ علشان قطرة. يقول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هي طعامهم، ليه عاد حد بيأكل منها، شكلها يفزع، عاد حد سيأكل، إلا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. طيب وإذا أكلوها وش سيحدث؟ إيش سيحدث؟ اسمع ربي ماذا يقول، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، صاحب المعاصي والآثام، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ما الذي سيحدث إذا أكلوا منها؟ ما الذي سيحدث أيها الإخوة؟ تغلي بطونهم. كيف تغلي؟ قال ربي سبحانه كغلي الحميم، أعوذ بالله، تشتعل بطنه بالنهار لما أكل من هذه الشجرة. أخي الكريم، ماذا لماذا تريد النار؟ لماذا تشتري النار؟ لماذا أنت بمالك اشتريت النار، اشتريت ملابس عارية وألبستها زوجتك، اشتريت أغاني محرمة وأسمعتها أطفالك، اشتريت مال حرام من رشوة ومن سرقة ومن غش وأطعمته أهلك، ليش؟ ليش تأكل حرام؟ تبغى تأكل نار؟ اللي يأكل حرام يا إخوة يأكل نار. أي جسد نبت من سحت لا يمكن يدخل الجنة، لابد هذا السحت يحترق أولا بالنار وبعدها ممكن يدخل الجنة، لكن الجسد اللي نبت من سحت هذا لابد يدخل النار، ما يدخل الجنة إلا إذا تاب، إلا إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. أخي الكريم، هذه شجرة واحدة وخوفتنا، فكيف بعذاب النار؟ إذا هذا الطعام كيف التعذيب؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أجرنا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. أيها الإخوة، لنكثر من أشجار الجنة. كيف أستطيع أكثر من أشجار الجنة؟ من الذي سيخبرنا عن ذلك؟ سيخبرنا عن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما ترك خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. لكن أولا أخبرك أن نبي الله إبراهيم عليه السلام يسلم عليك. سلم على من؟ علي أنا؟ نعم. من الذي قال لك؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فلقيت أبي إبراهيم، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليك يا إبراهيم وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم السلام. قال وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها ها من يعرف كيف يغرس له أشجار في الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يلا شد حيلك اغرس لك أشجار كثيرة في الجنة أكثر من هذا الذكر. طيب أنا أبغى أغرس نخلة. ما شاء الله عليك حضرمي تحب النخل، وهل في شجرة مباركة مثل النخلة؟ النخل له ذكر مخصوص، إذا تبغى نخلة لا لازم تجيب ذكر آخر. إيش هو هذا الذكر؟ يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يلا كثر من الأشجار وكثر من النخيل في الجنة أكثر من ذكر الله. والله الدنيا يا إخوة ملعونة وملعون ما فيها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، إلا عالم أو متعلم، واحد يعلم الخلق ولا ناس يتعلمون، أو ذكر الله سبحانه ولا ما فيها خير. أكثر من ذكر الله سبحانه، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، ما يكلفك شيء. يعني هذه العبادة ما تدفع مال ولا تتعب ولا لازم تتحرك من مكان إلى آخر أبدا. اذكر الله وأنت في بستانك، اذكر الله وأنت في دكانك، اذكر الله وأنت في وظيفتك، اذكر الله وأنت في بيتك، اذكر الله وأنت ذاهب إلى المسجد، اذكر الله وأنت جالس تنتظر العشاء، اذكر الله في كل حال. بعض الناس موفق دائما عداد الحسنات مشتغل معه دائما، هو يسبح ويهلل يسبح ويهلل، وبعض الناس سبحان الله مخذول لسانه يابس. طيب ايش يضرك؟ حرك لسانك، حرك لسانك، توفيق توفيق. بعض الناس الله موفقه شوفه دائما اذكر الله، ايش بيضرك؟ طيب لو ذكرت الله اقول لك هي توفيق. فعليك بالاكثار من ذكر الله سبحانه، وتعلم يا اخوان حتى ذكر الله له فقه. طبعا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بعض الناس متعلم يعرف يذكر الله افضل ذكر. اذا اردت ان تسبح اعطيك الان صيغه هي افضل صيغه من صيغ التسبيح. دخل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المسجد، فرأى أبا أمامة يحرك شفتيه، قال يا أبا أمامة بما تحرك شفتيك؟ قلت أذكر الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ ها؟ كيف؟ في ذكر لو تذكر الله 24 ساعة هذا أفضل، هذا الذكر لو تذكر الله يوم كامل ليل ونهار هذا الذكر أفضل وأجره أعظم. يا حسافة أن الواحد منا ما عرفه إلا وقده عمره 50 ولا عمره 40 راح علينا الذكر هذا، لكن على كل تعلم واحرص عليه لعلك تأخذ الأجر العظيم وتنال الثواب الكريم من الله. ما هو هذا الذكر؟ ها؟ تريدون تعرفون ولا ما تريدون؟ تريدون تعرفون الذكر اللي أفضل من ذكرك الله ليل ونهار أو ما تريدون؟ خلاص إذا ما تريدون نقف. ها؟ قال قل سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. سبحان الله ملء ما أحصى كتابه. سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض. سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض. سبحان الله عدد كل شيء. سبحان الله ملء كل شيء. ثم تحمد الله مثلهن. تعلمهن. أنت بتنزل من هذا المكان قبل ما تعلم. احرص هذه الليلة ما تنام إلا وحفظتها. تعلمهن وعلمهن عقلك. من أعظم ما نعلم أولادنا أن نعلمهم ذكر الله. تريد صيغة من أفضل صيغ التحميد؟ ها؟ الحين جبت لك ذكر أفضل من ذكرك الليل والنهار. بجيب لك الآن ذكر تأخذ به مثل أجور من حمد الله من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أن يفنيها. ما هو 24 ساعة. يقول صلى الله عليه وسلم، شو إذا تريد تحمد الله، إذا أويت إلى فراشك. شرط هذا الذكر متى؟ متى تأتي به؟ قبل ما تنام. يا أبي عبد العزيز الله يهديك، قبل ما تنام الواحد كده تعبان ويدور النوم، والله يهديهم ينسونك الحريم ذكر الله عز وجل. والله عاد على كيفك، أنا قلت لك وأنت إذا تبغى يفوتك الخير. قال صلى الله عليه وسلم، إذا أويت إلى فراشك فقل احفظ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، اللهم قني من النار. ما الذي سيحدث؟ يكتب لك مثل أجر جميع محامد الخلق كلهم. يا شفت اللي حمد الله الخلق كلهم لما قلت هذا الحمد، يكتب لك مثل الأجر. كم راحت علينا أجور يا إخوة. سيأتي أناس نراهم ونستهين بأعمالهم، وإذا بهم عندهم أجور عظيمة لأنهم يذكرون الله، لأنهم يعرفون كيف يذكرون الله. جلسوا تعلموا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علم نور. طيب وإذا أردت أن أهلل، أفضل أفضل ذكر التهليل، أفضل كلمة وخير كلمة لا إله إلا الله. وما هي أفضل صيغة؟ يقول صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون. شوف هذه أفضل كلمة قالها الأنبياء عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أفضل صيغة التهليل. طيب والاستغفار؟ كل شيء له سيد، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي يعني أعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أفضل استغفار. طيب أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ من اللي سيعلمهم أفضل صلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت طويلة لكنها أفضل صلاة. اترك الصلوات المبتدعة، اترك الصلوات اللي ألفها فلان وفلان، أفضل صلاة هي التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أفضل صلاة. أيها الإخوة، حدثتكم في هذا المجلس عن فقه الحياة الآخرة، الحياة الحقيقية، حياتنا في الجنة، وحدثتك عن بعض أشجار الجنة، وكم في الجنة من نعيم لا يخطر لك على قلب، وحدثتك كيف تصل إلى أشجار الجنة. ثم تعلمنا معا أفضل تحميد وأفضل تهليل وأفضل تسبيح وأفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأفضل استغفار. فالله الله، حياتك بتعدي والعمر بينتهي، وكم معك من عمل، والوعد جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا أبدية سومدية في جنات ونهر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك عيشة سوية، وميتة نقية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم في هذه الساعة الكريمة، اللهم أدخل على قبورهم النور، ومد عليهم بالحبور والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا على الأكتاف حملونا. اللهم ارحمنا إذا بين يدي المغسل صلبونا. اللهم ارحمنا إذا في الأكفان كفنونا. اللهم ارحمنا إذا بين يدي الإمام قدمونا. اللهم ارحمنا إذا في التراب تركونا. اللهم يومها لا راحم إلا أنت. اللهم فاغفر زلاتنا، واستر خطيئاتنا، وتقبل حسناتنا، وارفع درجاتنا. اللهم إنه ليس لنا من شيء إلا أننا نرجو رحمتك. اللهم فتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد قلوبنا وألسنتنا. اللهم يومها ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم افرش لنا في الجنة، وافتح لنا بابا من الجنة، ومن علينا يا ربنا برضاك والجنة. اللهم اجعلنا ممن يخشاك، وارزقنا تقواك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. لا إله إلا أنت سبحانك أنت مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قتل معي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء، ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما